بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع الله بعلومه ولكم في الدارين آمين. باب شروط الصلاة. وصلت انتهينا من بحث ما بحث الأذان. بقي آخر حد. طيب هات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن أي قوله فقولوا مثل ما يقول. رواه الشيخان. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. إذا سمعتم المؤذن يعني صوت المؤذن أو ماذا يقول المؤذن، يعني رددوا خلف المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا فيما يستثنى. نعم. وفيه سن إجابة المؤذن. طبعا هذا الحديث يدل على سنية إجابة المؤذن حتى لو كان الإنسان يأكل أو يقرأ، لأن الأذان هذا وقت الأذان، يعني إجابة الأذان إنه ممكن يعني يتوقف عما هو فيه ثم بعد أن يجيب المؤذن يرجع إلى ما هو فيه من قراءة أو غير ذلك من الأعمال. والأمر فيه محمول على الندب. طبعا فقولوا مثل ما يقول هذا أمر، ولكن المراد من هنا الندب لا الإجاب. والصارف له عن الوجود. طيب ما الذي صرف هذا الأمر عن الـ عن الـ عن الوجوب إلى الندب؟ الإجماع، كل العلماء مجمعون على أن الإنسان لو لم يجب المؤذن لا يأثم. الإجماع على عدم وجوب الأصل وهو الأذان والإقامة. هو لأن أصل الأذان غير واجب، أصل الأذان والإقامة غير واجب، إنما مستحبان أو يسنان الأذان والإقامة للمكتوبة. فإذا كان الأصل وهو الأذان غير واجب كيف تكون إجابته واجبة؟ نعم. والقول بأن الصارف له عن ذلك قوله في حديث آخر في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة وهما مندوبان. فالإجابة أيضا في منهم مندودة. منهم من قال لا، الصارف عن الوجوب ليس هو أن أصل الأذان سنة فكيف تكون الإجابة واجبة. قال بعضهم قال لا، ليس هذا هو الصارف، إنما الصارف حديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن من يستمع للأذان إذا فرغ من الأذان أن يجيب المؤذن ثم قال ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة. ومعروف أن سؤال الوسيلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ليس بواجبة لأنها ليست من الأذان. نعم. فكيف يكون واجب بل هو مندوب؟ منهم من قال هذا هو الصارف. يرد المصنف على هؤلاء قال مردود بإيش؟ مردود بأن دلالة الاقتران ضعيفة عند الجمهور. دلالة الاقتران يعني دلالة الاقتران يعني كيف دلالة الاقتران؟ يعني هو أن يقترن شيء يدل على الوجوب زين. طيب وشيء يدل على الندب. طيب ما قرأ الشرح. معنى الاقتران أن يرد لفظ لمعنى ويقترن به لفظ آخر لمعنى آخر يحتمل يعني ذلك المعنى وغيره. يحتمل ذاك المعنى وغيره. نعم. فلا يكون اقترانه بذلك دالا على أن المراد به هو الذي أريد لصاحبه. يعني مثلا هنا عندنا لفظ الأذان وعندنا لفظ الأمر بالصلاة وسؤال الوسيلة. يعني الآن الأذان يحتمل الوجوب ويحتمل الندب. ها نعم. مع أن المتفقون على أنه الأمر بالصلاة وسؤال الوسيلة ليس بواجب، فهل هذا يعني أن الأذان ليس بواجب بدليل أن الأمر بالصلاة وسؤال الوسيلة ليس بواجب؟ قال هذه دلالة اقتران تسمى، يعني هذه ليست لا يحتج ضعيفة، يعني أن احتجاج بها ضعيف. إذن الصحيح هو ما تقدم أن أصل الأذان مسنون، فكيف كيف تكون الإجابة أو إجابته كيف تكون واجبة إذا ليست واجبة لأنه أصله مسنون. نعم. قال وقوله مثل ما يقول شامل للأذان والإقامة. طبعا لأنه لما كان الإقامة هي مثل الأذان، بين كل أذانين صلاة، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والأذان هي والإقامة هي أذان لكنه أقصر من الأذان وتسمى أذانا، لأن الحديث سمى أذانا بين كل أذانين صلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول هذا شامل، إذا سمعتم المؤذن فقولوا هذا شامل للأذان وللإقامة أيضا، حينما يقيم المؤذن الصلاة نقول مثل ما يقول، إلا في قوله قد قامت الصلاة فإننا نقول أقامها الله وأدامها أو نحو ذلك. نعم. إلا أنه يقول في كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها، كما يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة، يقول هنا في قوله أقامها الله وأدامها أقامها الله وأدامها، في قوله قد قامت الصلاة، في قول المؤذن قد قام الصلاة يقول أقامها الله وأدامها. طيب. وشامل للترجيع والحيعلة وكذلك في الصبح. إيه صحيح، هو شامل أيضا قول فقوله مثل ما يقول، يعني حتى في الترجيع نرجع، وحتى ظاهره أنه حتى في الحيعلة نقول إيش لا يعني نقول لا حول ولا قوة، نقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هو قال في الحيعلة ولا في حي إيه في حي شئتنا مستثنيات إيه، وحتى يشمل في حي على الصلاة أنه ظاهر الحديث أننا نقول حي على الصلاة، ونقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم نقول الصلاة خير من النوم، لكن هذه مستثنيات، الحيعلات والصلاة خير من النوم مستثنيات، بل نقول عند سماع الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي أذان الصبح نقول لما صدقت وبررت، لما نسمع يقول الصلاة خير من النوم. نعم. لأنه هو يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، ينبه الناس أن الصلاة خير من النوم، السامع لماذا يقول الصلاة خير من النوم؟ ما الفائدة؟ ما المناسبة؟ بل المناسبة أن يقول صدقت يا مؤذن الصلاة خير من النوم. نعم. فيجيبه بصدقت وبررت بمعنى صدقت، ويجيبه أيضا بالفعل بمعنى أنه يأتي إلى المسجد إذا لم يكن من أصحاب الأعذار، ولا يكتفي بأن يقول صدقت وبررت ويغطي رأسه وينام. نعم. وهو الظاهر في الترجيع وإن لم يسمعه المجيب لتعبيره بمثل ما يقول لا بمثل ما يسمع، يعني هو يقول حتى الشيخ يقول حتى ولو لم يسمع الكلام، بس هو طالما يسمع الأذان حتى ولو كان الكلمات مو ظاهرة عنده كلها يقول، يجيبه لأنه هو الآن يؤذن، فما دام يؤذن سمع بعض الكلمات ما سمع ما هو يأتي بالأذان إلا في المستثنيات. نعم. وأما الحيعلة والتثويب فمستثنيان، فيقول في كل حيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في خبر مسلم عن عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه. وفي التثويب يعني في الصلاة خير من النوم، يقول إيش السامع صدقت وبرت. نعم. كما جاء في خبر علي وخبر علي ما قاله ابن الرفعة. اسمع محسن، كما جاء في خبر علي ما قاله ابن الرفعة. بعدين كما جاء في خبر علي ما قاله ابن الرفعة. وحكم استثناء الحيعلة أيضا لازم يكون قاله ابن الرفعة، وحكمة استثناء أو كما جاء في خبر على ما قاله ابن الرفعة. مو علي، لا مو علي، كما جاء في خبر أو في خبر على ما قاله ابن الرفعة. طيب. نعم. وحكمة استثناء الحيعلة أيضا دعاء للصلاة لا ذكر كما مر في الكلام. أنه يعني لماذا استثنيت الحيعلتان من الإجابة بحي على الصلاة؟ لماذا لا يقول السامع حي على الصلاة كما يقول المؤذن، إنما يقول لا حول ولا قوة؟ لأنه ذكر من الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة، هو ذكر من الأذكار، ذكر من الأذكار. أما حي على الصلاة ما هو ذكر إلا في الأذان، فالمؤذن يقوله لأنه من ألفاظ الأذان، أما السامع لا يقول حي على الصلاة، إنما يذكر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والمقام يناسب هذا الذكر، لأنه يدعو إلى أن يقوم الإنسان ويتوضأ ويأتي إلى المسجد، ربما يكون داره بعيد أو وقت يعني مشقة من كذا، فهو يستعين بالله عز وجل وبقوته على أن يعينه على هذه العبادة، على أداء هذه العبادة، على هذه الصلاة مثلا. دعاء للصلاة لا ذكر كما مر في الكلام على حديث أبي جحيفة، فلو قالها السامع لكان الناس كلهم دعاة فلا يبقى مجيب. فلو قال، لو أمر الناس أن يقولوا مثل المؤذن الصلاة حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم، لكان الناس كلهم دعاء، لأن المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة، يدعو الناس يقول هلموا إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي يعني بمعنى هلم، يعني كل، إذا كل السامعون إذا قلنا يعني يقول مثل ما كلهم يقولون حي على الصلاة، يعني كلهم يدعون، لازم يكون عندنا داعي وعندنا مدعو، أليس كذلك؟ هناك داع وهناك مدعوون، الداعي هو المؤذن والمدعوون المصلون غير، يعني كتصور أن المصلين يكون هم الدعاة والمؤذن يكون داعي، طيب المدعو من هو؟ نعم. فحسن من السامع، فحسن يعني ناسب من السامع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه هو المدعو، لأن المؤذن لما دعا الناس للحضور أجابوا بأنهم لا يقدرون على هذا، على القيام بهذه العبادة إلا بالاستعانة بحول الله وقوته. نعم. على أن بعضهم لم يستثني الحي على، وفي بعض يقول، وهناك بعض العلماء لم يستثني الحي على، يعني قال يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يقول حي على الصلاة يعني السامع، لكن هذا ليس هو المعتمد أو المشهور. نعم. وجمع بعضهم بين الحيعلة والحوقلة واختاره البلقيني، البلقيني وبعضهم غير البلقيني قال لا، ما المانع أن يجمع بين السامع، بين أن يقول لما يسمع المؤذن حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، لما يسمع يقول حي على الفلاح يقول حي على الفلاح لا حول ولا، فيجمع بين الاثنين، يعني يجيب المؤذن بأن يقول مثل ما يقول ويقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه تقدم معنا في خبر، نقل هناك خبر الأمر بهذا لا حول ولا قوة، فيجمع بين الاثنين. نعم. وحكمة استثناء التثويب أنه في طيب معنى الدعاء، هذا هذا احنا فهمنا معنى استثناء أو حكمة استثناء الحيعلتين من الإجابة بالحيعلتين، قلنا يقول لا حول ولا، ذكرنا الحكم. طيب ما الحكمة من استثناء الصلاة خير من النوم؟ قلنا لا يقول الصلاة خير من النوم، إنما يقول صدقت وبرت، ما هذه الحكمة؟ قال أنه في معنى الدعاء للصلاة لا ذكر، لأنه الصلاة خير من النوم، طبعا هذا دعاء للصلاة وليس ذكرا، ما يخبر أن الصلاة خبر، أن يخبر أن الصلاة خير من النوم. نعم. طيب لكن لفظه خير، فحسن أن يجاب بصدقت وبررت، هو لفظه خبر. لفظه خبر، لا هو قال إيش، هو عنده أنه في معنى الدعاء للصلاة لا ذكر، لكن لفظه خبر، فحسن أن يجاب بصدقة خبر، لأن التصديق للأخبار خبر، يعني واحد يخبر يقول الصلاة خير من النوم، هذه جملة خبرية، جملة خبرية، إذا سمعت هذه الجملة أو المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، أنت كسامع ماذا تقول له؟ قل له صدقت، المناسب هكذا ليس ذكرا. نعم. طيب. على باب الآن الصلاة. ندخل في شروط الصلاة. شروط الصلاة، نعم. جمع شرط الشروط جمع شرطين، نعم. والشرط يجمع على شروط، وشريطة أو شريطة تجمع على شرائط، نعم. وهو لغة إلزام الشيء، وهو في اللغة، في لغة العرب إيش؟ إلزام الشيء والتزامه. إلزام الشيء، إلزام الإلزام بالشيء والتزام الشيء يسمى شرط، هذا في اللغة، نعم. واصطلاحا، طيب عند الفقهاء ما هو عند الفقهاء يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من الأمر الذي يلزم الأمر، الأمر الذي لا يلزم من عدمه، الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هو الشرط. يعني مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، الوضوء شرط من شرائط الصلاة وستر العورة، كذلك يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. الآن نحن متوضئين كلنا ولكن لا نصلي، نقرأ الكتاب، نعم. ولا يلزم من وجود ولا عدم لذاته، لكن إذا كان لأمر آخر هذا شيء ثاني، نعم. فشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحة الصلاة، أو هو شروط الصلاة ما يتوقف عليها، طبعا هذا شرط، الشرط في الاصطلاح، وهذا يشمل جميع أنواع العبادات والمعاملات كلها شروط هكذا، يعني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدم ذلك. أما أشراط الصلاة، المراد بأشراط الصلاة ما هي؟ هي الأمور التي يجب ما يتوقف عليها صحة الصلاة، هي الأمور التي يتوقف عليها صحة الصلاة، مثل الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ووقوف على مكان طهر والعلم بدخول الوقت، هذه أمور يتوقف عليها صحة الصلاة، إذن هي شرط أو شروط يجب توفرها قبل الدخول في الصلاة، نعم. وقد ذكرتها في شرح المنهج وغيره، والمذكور منها يعني هنا خمسة، يعني هناك يقول أحالنا على كتابه في الفقه شرح المنهج، المنهج وشرحه، قال والمذكور منها هنا إيش؟ كم واحد؟ خمسة. طهارة الحدث والتوجه للقبلة، أيوة، طهارة الحدث والتوجه للقبلة وستر العورة، وطهارة الخبث وترك، وطهارة الخبث يعني النجس، وترك الكلام، وترك الكلام الأجنبي، ترك الكلام الأجنبي في الصلاة، يعني الصلاة ليس فيها كلام أجنبي خارج عن الذكر والقراءة، نعم. قال وقد شرعت في بيانها فقلت، قال المصنف رحمه الله، قال شرعت في بيانها فقلت، نعم. عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا حديث يبين أن الصلاة لا تقبل بغير طهور أو طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني بغير وضوء أو بغير طهور عن الحدث، حدث الأصغر والأكبر يسمى طهور وطهور، وطهور يعني بالفتح وفتح الطاء وضمها، يعني بضم الطاء أكثر من فتحها، يكون الضم طهور، طهور بالضم يعني فعل الطهارة، والطهور هو ما يتطهر به، نعم. رواه مسلم، نعم. طيب وفقدان طهارة الحدث والنجس فيه أن وفيه أن طهارة الحدث يعني في الحديث دليل على أن طهارة الحدث أو الحدث، نعم، والنجس شرط من شرط الصلاة، وفقدانها غلط، وفيه أن ومحله في القادر عليها، نعم، فالعاجز عنها ومحله محل اشتراط الطهارة في الوضوء، هذا بالنسبة للقادر، محل اشتراط الطهارة في الصلاة، عفوا، محل اشتراط الطهارة في الصلاة بالنسبة للقادر، لكن العاجز إذا فرضنا أن الإنسان مثلا ما عنده ماء ماذا يصنع؟ يتيمم، التراب طهور، لو فقد الماء والتراب معا يصلي هكذا ويعيد، نعم. فالعاجز عنها يصلي محدثا وبالنجس ويعيد. والعاجز عن ماء يزيل به النجاسة يصلي مع النجاسة ويعيد إذا كانت النجاسة في بدنه، أما إذا كانت النجاسة في ثوبه فقط لا يصلي عاريا. إذا كان ما عنده لا ماء يغسل النجاسة ولا ثوب آخر يصلي به طاهر يعني يصلي عاريا عاريا. قد يقال أن الصلاة يعني من شرائط صحة الصلاة ستر العورة، إذا صلى عاريا أيضا بتبطل صلاته، كيف يصلي عاريا وهذا أيضا بتبطل الصلاة؟ قالوا النجاسة أمر النجاسة أشد وأغلق، أمر النجاسة أشد وأغلق، لذلك يخلع ثوبه إذا كان متنجسا ويصلي عاريا. نعم، وتصح صلاته ولا تجب عليه الإعادة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وهو بعض هذا بعض حديث يبين أن أيضا استقبال القبلة شرط من شرائط صحة الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فأتم الوضوء ثم استقبل القبلة، هذا طرف من حديث المسيء صلاته، يعني الذي كان المسيء صلاته، أنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال إذا قمت إلى الصلاة، في رواية توضأ كما أمرك ربك، أنت في رواية أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وهكذا يعني حديث طرف من حديث. نعم. وسيأتي في صفة الصلاة. سيأتي في مبحث صفة الصلاة. نعم. وفيه أيضا أن طهارة الحدث شرط للصلاة وأن التوجه للقبلة كذلك. أي نعم. الآن استفدنا من الشرائط بالنسبة للحديث المضت اشتراط الطهارة للصلاة، والطهارة تشمل إيش؟ الطهارة عن الحدث وعن النجاسة. إذا طهارة الحدث هو النجاسة شرطان، ويضاف إليه شرط ثالث وهو استقبال القبلة، هذه ثلاث. طبعا يستثنى بالنسبة لاستقبال القبلة النافلة في السفر وصلاة الخوف، هذا مستثنى. ما عدا ذلك استقبال عين الكعبة أو القبلة، الكعبة يعني مراد منها الكعبة، شرط من شرائط صحة الصلاة. طيب. ومحله حيث لا عذرة. محله يعني محل وجوب استقبال القبلة حيث لا عذرة، إذا لم يكن عذر يمنعه من استقبال القبلة. ومنه في الثاني صلاة شدة الخوف. ومنه ومن العذر صلاة شدة الخوف. صلاة شدة الخوف عذر، إذا كان الإنسان خائفا من عدو أو من سبع أو من نار أو حية فهرب والوقت قد ضاق يصلي بالإيمان وحتى لو لم يكن مستقبل القبلة. نعم. فيصلي فيها كيف شاء. والسفر ولو قصيرا للنافلة. وبالنسبة للنافلة في السفر أيضا تستثنى فتصح على الدابة ولو من غير استقبال، يعني فيصلي المتنفل في سيارته أو على دابته حيثما اتجهت به السيارة على الطريق ولو كان مستدبرا الكعبة. يصليها فيه إلى جهة مقصده بعد توجهه للقبلة. لكن إذا كان قادرا على التوجه في الإحرام يتوجه عند تكبيرة الإحرام ولا يتوجه فيما بقي، لكن إذا لم يكن قادرا على التوجه في تكبيرة الإحرام أيضا يجوز أن يكبر للإحرام وهو غير متجه. يعني أنت في السيارة أحببت إيش؟ أنك تصلي نافلة، أو السيارة يعني والقبلة خلف ظهرك أو يمينك أو لا يجب عليك أن تتوجه، إنه الشارع هكذا اتجاه الشارع، ما تميل عكس السير مثلا لتستقبل القبلة. لكن هذا قديما لما يكون الناس في الصحراء ماشيا أو راكبا على الدابة ويستطيع أن ينحرف بها للقبلة، ينحرف عند تكبيرة الإحرام ثم يمشي على تلقاء على حيث ما توجهت به دابته. نعم. ذلك مبسوط في كتب الفقه. هذا طبعا مر عليكم أنتم في كتب الفقه هذه الأشياء، صلاة المسافر، صلاة الخوف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن خزيمة والحاكم. لا يقبل الله صلاة إيش؟ حائضاً، حائضاً يعني بالغ، امرأة بالغة. المراد من الحائض هي المرأة التي وصلت سن المحيض، يعني بالغ. يعني قد هو سن المحيض أقله 9 سنوات، لكن قد يكون عمره 9 سنوات ولا تحيض، إذن هي ليست بالغة. متى ما حاضت فقد بلغت. النساء يختلفن، يعني واحدة عمرها 9 سنين تحيض، واحدة عمرها 11 سنة ما حاضت. ذات 9 بالغ، وذات 11 إذا لم تحض ليست ببالغ. والاحتلام بالنسبة لهكذا، ولد عمره مثلا 10-11 سنة يحتلم، وولد عمره 14 سنة لا يحتلم. إذن حتى يصل يعني سن الاحتلام أو استكمال 15 سنة. إذن هذا دليل على أن ستر العورة واجب، وبالنسبة في الصلاة يعني الحديث قال لا يقبل الله صلاته حائض يعني إلا يعني بالغ، امرأة بالغ، إلا بخمار، إلا بغطاء للرأس. إذن الرأس عورة، إذن يجب ستره. إذن لو ظهر شيء من شعر الرأس لا تصح الصلاة، هذا دليل على وجوب ستر العورة. نعم. وفيه دليل على أن ستر أبو داود الترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة والحاكم. أنت عندك وحسنه أي الترمذي لما قبله وبعده عندك وصححه ابن خزيمة والحاكم. هذه زيادة ليست عن كتبوها أنا. والله نعم المخطوطة يعني استفدنا منها. طيب أنا وفيه دليل على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، إذ الخمار يستر به رأس المرأة وهو عورة منها. وهو يعني رأس المرأة عورة بالنسبة للمرأة، يعني المرأة كل جسدها عورة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. نعم. إذ الأمة يصح صلاتها مكشوفة الرأس. وطبعا هذا محمول على لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، محمول على الحرة. أما الأمة لو صلت مع كشف رأسها تصح صلاتها، لأن عورة الأمة ليست كالحرة. الأمة لو ظهر منها في الصلاة ما يظهر عند المهنة مثل عنقها أو رأسها أو يداها، يعني ساعداها ظهر أو ساقاها، يعني الذي تكشفه عند المهنة عند الشغل والعمل هذا ليس عورة. وفي قول أنه من بين عورته مثل الرجل ما بين السرة والركبة في الصلاة طبعا، وفي قول ما يظهر عند المهنة هذا ليس بعورة. الحاصل أن هذا الحديث إلا بخمار هذا مخصوص به إيش؟ الحرة. نعم. قال في المجموع والمراد بالحائض البالغ. سميت حائضا لأنها بلغت سن الحيض، يعني وإن لم تكن حائض بالفعل، حائض يعني بالغ، لأن البالغ تحيض، أما اللي ما بلغت ما تحيض، والحيض علامة على البلوغ. نعم. والتقييد بالحائض خرج مخرج الغالب. افرض مثلا امرأة عمرها 60 سنة أو 50 آيسة ما تجيها انقطعت دورتها، نقول عنها يعني هذا تصلي بلا خمار لأنها لا تحيض. هذا خرج مخرج الغالب، أنه أغلب النساء يحضن عند البلوغ إلى وقت معين بعدين يئسن من المحيض. فلا يخرج غيرها إذ الصغيرة مثلها. وبعدين الصغيرة حتى الصغيرة، يعني بنت مثلا عمرها مثلا 8 سنوات ما جاء وقت محيضها، وقت محيضها لم يأتي، نقول لها صلي بلا خمار؟ لا، صلاتها باطلة بلا خمار. صلاتها إيش؟ باطلة بلا خمار حتى لو كانت دون البلوغ. يعني مثل الآن ولد عمره 7-8 سنوات نأمره بالصلاة، ونأمره بالوضوء أيضا، ما نقول هذا مو بالغ الصلاة مفرض عليه إذن يصلي بلا وضوء. لا، حتى تكون صلاته صحيحة ويثاب عليها ويعتد بها. يعني يجب عليه أن يتوضأ ويجب عليه أن يستر عورته، وكذلك الصغيرة التي لم تصل سن البلوغ ولكن هي مكلفة بالصلاة يجب عليها أن تستر رأسها وتستر عورتها. نعم. ويؤخذ من الحديث أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة ولو في خلوة، يعني ولو كان الإنسان في بيت صغير أو خيمة مغلقة والضوء يعني ما في ضوء ولا نور وظلمة ولا يوجد أحد من الناس، لا ما يجوز يصلي إلا لابس، يعني لأن الخيمة أو الغرفة الصغيرة لا تعد ساترة ولو كان في ظلمة ومغلق الأبواب، لا يعد ساترة، لأن العد ساترة هو الذي يحيط بالجسد الثوب كالثوب مثلا. وعورة الرجل رقيقا والرجل شلون عندك ولو رقيقا، وعورة الرجل ولو رقيقا يعني ولو عبدان، يعني العبد والحر بالنسبة للرجال شيء واحد بالنسبة للعورة، يعني عورتهم ما بين السرة والركبة. نعم. وعورة الرجل ولو رقيقا والأمة والمبعضة، والأمة مثل الرجل، الأمة المبعضة، لا ولو مبعضة، ولو مبعضة، ولو مبعضة، والأمة والمبعضة، والمبعضة صحيح. الأمة يعني الصرفة، أمة يعني كلها عبدان، والمبعضة يعني قسم منها حرة وقسم منها أمة، يعني نص مثلا حر نص أمة. إيه نعم. ما بين السرة والركبة. إيه الأمة أيضا في الصلاة ما بين السرة والركبة، ذكرنا قبل شوي أنه في بعض رأي هذا موجود عند الشافعية أن عورة الأمة كالرجل والأمة كالرجل، يعني هذا في الصلاة، أما خارج الصلاة فإن الإمام النووي رحمة الله عليه يصحح أن عورة الأمة خارج الصلاة كالحرة، يعني يجب ستر حتى يعني ما عدا الوجه والكفين. نعم. وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين. نعم. والخنثى كالأنثى رقا وحرية، والخنثى كالأنثى إذا هي حرة فهي كالأنثى الحرة، والخنثى إذا كانت أمة فهي كالأمة، يعني كعورة الأمة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجه ثيابه، يعني أنه كان صلى الله عليه وسلم يتنفل على الدابة في السفر إلى غير القبلة، ولكنه كان إذا أراد أن يصلي استقبل عند الإحرام بالصلاة، يستقبل بدابته لأنه يسهل أن يديرها إلى القبلة أو يستقبل بها القبلة، فيحرم بالصلاة ثم يسير حسب وجهته. يعني رواه أبو داود بإسناد الحسن. حيث وجه حيث وجه ركابه لا أورك أنا بعتبر حيث وجه ركابه هنا أصح، عندك ممكن حيث وجهته يمكن. إيه نعم. لا حيث وجه ركابه أحسن. وفيه دليل على أن التوجه للقبلة في الإحرام بالصلاة شرط لها، لأنه إذا كان شرطا لها في التطوع في الفرض أولى. طيب كيف نستدل على وجوب استقبال القبلة من هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند تكبيرة الإحرام يستقبل فقط، وفيما عدا ذلك لا يستقبل، فيقول إذا كانت السنة يجب عند استقبال يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، فالفرض يحتاط فيه أكثر، لكن هو في عندنا الآية الكريمة في الآية الكريمة مشهورة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني إيه نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة وقال هذه القبلة. نعم، هي حديث كثيرة تدل على وجوب استقبال القبلة في الفريضة. نعم. وحكم المسألة أن التوجه إليها في جميع الصلاة شرط فيها إلا في السفر والخوف كما مر. تقدم معنا أنه يستثنى يعني أن استقبال القبلة في جميع أجزاء الصلاة بالنسبة للفريضة، حتى في الركعة الأخيرة، حتى عند السلام، حتى يفرغ من الصلاة بالنسبة للفريضة يجب استقبال القبلة. أما في السفر والخوف تقدم أنه مستثنى هذا. نعم. وعن أبي مرتد أو مرتد الغنوي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. يعني هذا فيه النهي عن الصلاة إلى القبر أو الجلوس عليه، يعني الجلوس عليه يعني طبعا إذا كان المراد لا تجلسوا عليه، إذا كان المراد مجرد الاتكاء على القبر أو الجلوس عليه جلس عليه فهو مكروه، يعني النهي يكون للكراهة. إذا كان المراد بالجلوس التبول أو التغوط على القبر فالنهي للتحريم. نعم. معروف من في كتب الفقه أنه يكره الصلاة إلى نار أو إلى قبر. نعم. وفيه النهي يستثنى قبر الشخص الذي لم يصلى عليه، يعني رجل مات ودفن ولم يصلى عليه، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد لما أخبروه بها أنها ماتت ودفنت قال دلوني على قبرها فصلى عليه. نعم. لكن المراد بالنهي أنك تريد أن تصلي الفريضة، مثلا تريد تصلي الفريضة لا تستقبل القبر وتصلي الفريضة. نعم. وفيه النهي عن الصلاة إلى المقبرة فهي مكروهة، أي كراهة تنزيه لما يعلم مما يأتي. قال في المجموع وكذا قال أصحابنا، ولو قيل بتحريمه لحديث أبي مرثد وغيره لم يبعد. لكن مشهور في المذهب أن الصلاة في المقبرة إذا كان الصلاة في المقبرة مكروهة، يعني هذا إذا كان كانت المقبرة يعني لم تنبش ولم يختلط ترابها بصديد الموتى. أما إذا نبشت واختلط ترابها بصديد الموتى لا تصح الصلاة عليها بدون حائل، بدون سجادة أو مصلى مثلا يجعله تحته، مكروه. يعني إذا كان يصلي على سجادة أو على بسط مصلى تحته وصلى في المقبرة هكذا بحائل يعني مكروه كراهة تنزيه. يقول النووي يقول لا يبعد، يقول لكن هذا ما هو ليس هو الصحيح في المذهب أن النهي للتحريم. نعم. ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة كما جاء في خبر الترمذي فهي مكروهة كراهة تحريم إن تحقق نبش المقبرة. كراهة التحريم إذا تحقق نبشها واختلاط ترابها بصديد الموتى، لأنها تكون متنجسة، التراب يكون متنجس فلا يصلى عليه بدون حائل. يعني أما إذا لم يتحقق نبشها فالصلاة فيها مكروهة فقط، وليس يعني كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. إن تحقق نبش المقبرة فلا تصح الصلاة فيها بلا حائل ظاهر اختلاطها بصديد الموتى. نعم. وكراهة تنزيه وتكون كراهة تنزيه إن تحقق عدم نبشها واختلاطها بصديدها أو شك فيه أو شككنا نبشت أو لا فتكره الصلاة فيها، تصح الصلاة فيها ولو بلا حائل قطعا في الأول وعلى الأصح في الثاني. نعم. مع الكراهة فيها. نعم. لأن الأصل عدم النجاسة وإنما كرهت فيها لأن المقبرة لماذا النجاسة واحتمال نبشها في الثاني. لأن المقبرة إيش وإنما كرهت في الثاني، لأن الأصل عدم النجاسة وإنما كرهت فيها. طيب الأصل عدم النجاسة لماذا كرهت؟ لأن المقبرة مدفن النجاسة. لأن المقبرة عادة تحتوي على صديد الموتى ودماء الموتى وهي نجسة، فهي مكان نجاسة فتكره الصلاة فيها حتى ولو كان التراب طاهر، كالصلاة في إيش في المجزرة، يعني محل جزر الذبح يعني المزبلة، لأنه محل النجاسة. نعم. يعني حتى لو كان بحائل تكره الصلاة في المجزرة لأن محل نجاسة، واحد يصلي في في مكان نجس حتى لو كان يصلي على سجادة مثلا. والاحتمال نبشها في الثاني. والاحتمال نبشها في الصورة الثانية، نعم، إذا شككنا يعني. ثاني يعني إذا شككنا هل نبشت أو لا. وفيه أيضا النهي عن الجلوس على القبر وهو مكروه كراهة تنزيه. إذا كان المراد بالجلوس الاتكاء على القبر فمكروه النهي للكراهة، كراهة تنزيه ليست كراهة تحريم. يعني لو إنسان اتكى على أو نام على توسد القبر ونام يعني كراهة تنزيه فقط. نعم. ومحله في قبر محترم. طبعا محل ذلك في القبور المحترمة. اي نعم، يعني قبر مسلم مؤمن يعني. نعم. طيب. عن أبي عمرو. أما قبر الكفار، قبر كفار، قبر كافر، ما لا ما ممكن تتكى عليه تتوسده عادي، ما في كراهة. صلى الله عليه وسلم.